أيها العاشق معنى حسننا مهرنا غالب لمن يخطبونا مهرنا غالب لمن يخطبونا أيها العاشق معنى حسننا مهرنا غالب لمن يخطبونا مهرنا غالب لمن يخطبونا جسد مضنى وروح في العنا وجفون لا تذوق الوسنا وجفون لا تذوق الوسنا العاشق معنا حسننا مهرنا غالي لمن يخطبنا مهرنا غالي لمن يخطبنا وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت آتي الثمن فإذا ما شئت آتي الثمن أيها العاشق معنا حسننا مهرنا غالي لمن يخطبنا مهرنا غالي لمن يخطبنا فاثنئي شيت فناء سرمدا فالفناء يدني إلى ذاك الفناء فناء يدني إلى ذاك الفناء أيها